الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن أبي شجاع، وما زلنا في كتاب الحج، وفصل جديد اليوم، وهو ما يحرم على الحاج، أو ما محظورات الإحرام التي تكون على المحرم. على قبلها، البعض يريد تفصيل الكلام في مسألة المبيت بالمزدلفة. احنا ذكرنا أن في المذهب ثلاثة أوجه: وجه يقول بالركنية، وقال به ابن بنت الشافعي وابن خزيمة، ومال إليه ابن المنذر، وقواه كما قال في الشارح السبكي والإسنائي. وهذا من المذهب عندنا. والقول الثاني أو الوجه الثاني عندنا على أنه واجب، وهذا قال به الجمهور، يعني المذهب عندنا المعتمد فيه مخالفا لما ذكر هنا في السنن أنه واجب، وهو قول الجمهور أيضا، لأنه قول الركنية اختيار أيضا ابن جرير الطبري وابن حزم وداود الظاهري، بالإضافة إلى أئمة المذهب الذي ذكرتهم، وهو مروي أيضا عن ابن عباس، ومروي عن عبد الله بن الزبير، وعن علقمة بن قيس، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والأسود. كل هؤلاء قالوا، طبعا كان لابد أن نقدم ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وما بعدهما، لكن أنا بدأت فقط بما كان يخص المذهب يعني، ثم رجعت بعد ذلك. هذا كل هؤلاء قالوا بركنية المبيت في المزدلفة، وأن المبيت في المزدلفة ركن من أركان الحج. والقول الثاني قلت به بأنهم قالوا هو واجب، ومن تركه فعليه دم، وهو قول أكثر أهل العلم، ومذهب الشافعي وأحمد. وأبو حنيفة أيضا. والقول الثاني، وكل الثلاثة هذه أوجه عندنا، أنه سنة، فمن فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، وهذا قال به كما قلت بعض الشافعية، يعني الأصحاب عندنا في المذهب. طيب، لو أردنا أن نفصل في الأدلة، أدلة من قالوا بالوجوب، وأدلة من قالوا بالسنية، وأدلة من قالوا بالركنية، نبدأ بما قالوا بالركنية على أنه يعني الأشد قولا في أن المبيت بالمزدلفة ركن. استندوا إلى ثلاثة أدلة ترتيبا من حيث يعني الكتاب، قال استدلوا من قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واستدلوا، سنفذ الأدلة ونبين وجه الاستدلال من كل دليل، ثم نرد إن شاء الله بعد ذلك على القائلين. طبعا هنا في إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قالوا هذا أمر جاء من الله عز وجل، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والأمر على الوجوب. فإذا كان جاء الوجوب والاقتران بين الإفاضة من عرفات، يعني لابد أن يكون المرء قد حضر عرفة الوقوف بعرفة، ثم جاء الأمر بالذكر عند مشعر الحرام، والمشعر الحرام في المزدلفة، فقالوا دل ذلك على أن هذا من أركان الحج المبيت بالمزدلفة كالوقوف بعرفة. ثم استدلوا بالحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، طبعا صلاتنا هذه اللي هي صلاة الصبح في المزدلف، وقد وقف معنا حتى ندفع، منين وقف معنا؟ في ذكر الله عز وجل عند مشعر الحرام. ووقفت بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفث. استدلوا هنا بإيش؟ بالمفهوم، مفهوم الحديث أنما لم يقف بالمزدلفة حتى يدفع الإمام فلم يقضي حجه. طبعا هنا ده مش فقط استدلال بالركنية، ده أصلا بركنية المبيت حتى الفجر، لأن هذه أيضا حتى لمن قال بالوجوب اختلفوا بعد ذلك فهل قدر المبيت، وهذا ليس يعني موضوعنا الآن، موضوعنا الآن لكن نثبت يعني نأخذ أدلة الثلاثة. ثم هناك خلاف أيضا على أن من قال بالوجوب المبيت أي القدر الذي يجزئه. فمفهوم الحديث أنما لم يقف بالمزدلفة حتى يدفع الإمام فلم يقضي حجه يؤيده رواية أخرى عند النسائي رحمة الله على الجميع: من أدرك جمعا مع الإمام، جمع اللي هو المزدلفة هنا فيه يوم اجتماع الناس فيه، والناس من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. هذه رواية عند النسائي، بل في رواية عند أبي يعلى: من لم يدرك جمعا فلا حج له. وهذا الدليل الثاني عندهم. الدليل الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن من المتقرر عندنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأصل فيه الوجوب، والذي قال: خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وقف في عرفة بات بالمزدلفة وانتظر حتى صلى الصبح وذكر الله عند مشعر الحرام، ثم أفاض بعد ذلك عند الإسفار. طيب هذا أدلة من قال بالركنية. أدلة من قالوا بالوجوب، لو رجعنا لأدلة من قالوا بالوجوب وهو الجمهور، أولا استدلوا بحديث عروة بن مدرس أيضا، نفس الدليل الذي استدل به من قالوا بالركنية استدل به من قال بالوجوب. قالوا: طب أين وجه الاستدلال، وجه الشاهد ثم كيفية الاستدلال؟ قالوا: من شاهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفثه. طبعا الحديث مروي عند الخمسة والترمذي وابن الحاكم وابن حبان والحاكم الدارقطني. قالوا: دل الحديث على أن من لم يبت بالمزدلفة لم يتم حجه، والتمام هو الواجب. يعني قالوا المقصود بتم حجه وليس بطل حجه، فقالوا التمام هو يقصد به الواجب. فهمتم الفرق؟ هما بنفس الحديث، فقالوا التمام المقصود به هنا الواجب أي نقص الحج. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. انتبه هذه، لأن هذا الاستدلال هنا بهذا الحديث سيوافق الاستدلال بحديث عروة أيضا. الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. يعني يقصد هنا إيش؟ أن من وقف بعرفة آخر جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج. من حج عرفة، من أدرك ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، هذا يخص عرفة. يعني من أدرك عرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع فقد أدرك الحج. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. يعني من وقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج. وهذا يقتضي عدم ركنية المبيت بالمزدلفة، لأنه كما قلنا هذه كلها الأسبوع الماضي يعني من، وهي أيضا يوافق حديث عروة لأنه قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقلنا أيضا لو أدرك عرفة في آخر جزء من الليل لن يدرك المبيت بالمزدلفة، فلو كان ركنا ما قال تم حجه، أو قد بين سلم بأن فقد الركنية هنا، لأنه قال الحج عرفة يعني الحج ركنه عرفة، لو كانت المزدلفة ركن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بين بأن الحج عرفة وأن لابد من إدراك هذا الركن ولو قبل جزء من آخر جزء من الليل قبل الفجر يوم الجمعة، فقالوا دل ذلك على أن الوقوف بعرفة ليس بركن ولكنه واجب، من تخلف عنه فعليه دم. ثم استدلوا بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، رخص لهم للضعفة الانصراف من المزدلفة بالليل، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة أو واجب، فلا يكون الترخيص في الركنية، وإن كان يعني هذا ممكن يرد عليه، لكن هم يعني على أنه لو كان، طبعا هذا سينقلنا لخلاف آخر هو قدر المبيت بالمزدلفة، لذلك أنا سننحيه الآن، لكن هم يريدون أن يقولوا ما دام جاء الانصراف من المزدلفة بالليل رخص للضعفة فلا يكون الترخيص في الركنية، ولعل هذا طبعا ممكن يرد عليه على أن في خلاف أصلا بين الجمهور، مثلا الملكية يرون من مر بالمزدلفة ولم ينزل، مر بالمزدلفة ولم ينزل فقد قضى المبيت، والشافعية كما قلنا النووي يرى بأنه من أدرك جزءا من النصف الثاني من الليل فقد أدرك المبيت، والحنابلة هم الذين يرون وجوب المبيت بالكلية حتى يصلي صلاة الصبح ويفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام ثم يمشي، لكن طبعا ليس وجوب الذكر لكن وجوب المبيت حتى صلاة الصبح، فتنظر تجد المذاهب مختلفة في قدر المبيت، لكن الجمهور قالوا بوجوب المبيت، فهم استدلوا هنا بأن الترخيص للضعفة فهذا يكون في الواجبات ولا يكون في الأركان. هذه أدلة من قال بالوجوب. طيب أدلة من قال بالسنية هو أضعف الأقوال، أو لو قلنا بأن الركنية أضعف الأقوال على أنه ليس بركن، استدلوا أيضا من قال بالسنية بحديث عروة بن مدرس المتقدم، قالوا دليل على أن عروة نفسه السائل رضي الله عنه لم يبت بالمزدلفة، السائل هنا أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت من صلى وقت صلاة الصلاة، فقالوا هو لم يبت بالمزدلفة بالليل، فدل ذلك على السنية، واستدلوا بحديث الأسود أن رجلا قدم على عمر رضي الله عنه وارضاه وهو بجمع يعني في المزدلفة بعدما أفاض من عرفات، فقال يا أمير المؤمنين قدمت الآن، يعني هو لسه واصل المناسك الآن، قدمت الآن، فقال أما كنت وقفت بعرفات؟ قال لا، قال فأتي عرفة وقف بها هنيها ثم أفض، فانطلق الرجل، فلما وأصبح عمر بجمع، أصبح يعني في صلاة الصبح، وجعل يقول أجاء الرجل، أجاء الرجل يسأل عنه، فلما جاء أفاض. الحديث رواه سعيد بن منصور صححه ابن تيمية واحتج به الإمام أحمد أيضا، على إيش؟ على أن هذا الرجل لم يبت بالمزدلفة أيضا، والشاهد أن أيضا أن عمر رضي يطلب منه دم، فقالوا إذن هذا فيه دلالة على السنية. واستدلوا بحديث عبد الرحمن الديلمي بن يعمر الديلمي أيضا قالوا الحج عرفة، فمن جاء ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فهو هنا قالوا أي من وقف بعرفة في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج، وهذا يقتضي عدم وجوب المبيت بالمزدلفة أيضا. واستدلوا كما قلنا بإجماع العلماء على أنه يجوز امتداد الوقوف بعرفة حتى يوم الفجر من يوم النحر، فإذا لم يبقى وقت للمبيت بالمزدلفة، فدل ذلك على أنها السنية وليست على الوجوب. واستدلال آخر من باب النظر عندنا في المذهب، هم يقولون كل مبيت، وهذه قاعدة من قواعد المذهب في مسألة الحج، كل ما كان مبيتا فهو عندنا على السنية، هذا الوجه الذين يقولون بالسنية. لذلك يقولون لمن يقول إيش أن المبيت المقصود منه إدراك عبادة بعدها، كل مبيت المقصود منه إدراك الرمي في اليوم الثاني، لذلك مبيت المزدلفة ليرمي رمي الجمل العقبة، المبيت بمنى لرمي الجمرات. فيقولون عندنا هذا وجه يعني أن المبيت على السنية، وأن الحكمة منه أو العلة إدراك الرمي في اليوم الثاني، فهو على السنية. طيب بينا الآن أدلة من قالوا بالركنية ومن قالوا بالوجوب ومن قالوا بالسنية. أردتم أن تدلوا على الركنية لأن أغلب الإشكال جاء عندكم في الركنية. أدلة الركنية أولا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. قلنا لهم أنتم تقولون بالآية بالركنية، طيب الآية تتكلم عن ماذا؟ إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وبالإجماع، بالإجماع أن من لم يذكر الله عند المشعر الحرام فقد حج، فإن حجه تام. بالإجماع أن من لم يذكر الله عند المشعر الحرام فإن حجه تام. يبقى ليس لكم تعلق، الآية جاءت بالذكر، فدل عن الذكر هنا إيش؟ ليس بركن، بل هو ليس بواجب أصالة أيضا عند، بل هنا إذن الآية ليست محل للاستدلال على الركنية، لأن الذكر عند مشعر الحرام ليس بركن عند إجماع العلماء، بل هو حج من لم يذكر أصلا حجه تام، وليس عليه حتى دم، لا يذكر الله في أي مكان، لا يشترط عند مشعر الحرام. أما المراد بن تم حديث عروة بن مدرس فقد تم حجه، الذين استدلوا به نقول تم حجه مراد به أي تم على أحسن وجه وكمال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث من شهد صلاتنا، طب شهود الصلاة مع الإمام في المزدلفة ليست بشرط لتمام الحج، ولا حتى عند أحد من أهل العلم، يعني ليس يشترط أن تصلي مع الإمام صلاة الصبح. ورواية النسائي التي قلنا فيها من أدرك جمعا مع الإمام حتى يفيض منها فقد أدرك الحج إلى آخر ما قلنا، هذه ضعفها الإمام ابن حجر. وأيضا إمامة أبي يعلى الذي من لم يدرك جمعا فلا حج له أيضا ضعف ابن حجر. دل ذلك على أن وذلك على أن أقسم فيها بأن المطلوب منه أن يكون بالمزدلفة، يمر بالمزدلفة وليست أو يبيت بالمزدلفة، وليس هذا فيها ركنيا، الأدلة لا تنهض أن تكون ركنا. وبينا أن الصريح فيها ضعيف، وحديث عروة موجه لذلك، لكن الترجيح نقول حتى ننهي المسألة أن القول بالمبيت الوجوب المبيت هو أصح الأقوال، وإن كان السنية لا حظ من النظر، لكن أضعفهم قول بالمبيت ركن. فنقول هو دائر بين الوجوب والصحيح الراجح وبين السنية، ولكن قول الوجوب هو الأوجه في ذلك وهو الصحيح على طبق للأدلة. طيب هذا التفصيل. وقلنا بعد ذلك اختلفوا في المبيت على قدر المبيت، فالمالكية يرون بمجرد المرور يجزئ، طبعا لو قلنا بأنه واجب فمن تركه فعليه دم، من تركه سيكون عليه دم. والمذهب عندنا أنه من بات حتى النصف أدرك لحظة من النصف الليل الثاني أو قدر من النصف الليل الثاني فقد تم المبيت له. والمالكية كما قلت يرون بمجرد المرور حتى ولم ينزل فقد حدث المبيت. وقول الحنابلة والذي أراه أصح وأقرب إلى الأدلة أن من لم يكن من الضعفاء ولم يكن من أهل الرخصة فيجب عليه أن ينتظر حتى صلاة الصبح في المزدلفة ثم يفيض بعد ذلك لرمي الجمرات. وهذا موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب. وهذا من لم يكن من أهل الرخصة. طيب أعتقد بيانا. في أحد عنده لو في أحد عنده أي استدراك حتى أنتقل بقى للدرس لأننا يعني استفدنا فيها على حسب رغبة البعض. انتهت المسألة ولا في حد عنده أي استدراك فيها؟ أنا أعتقد إحنا وضحناها بما يكفي. جزاكم. ندخل على محظورات الإحرام. ونرجع إلى قول الشارح. قال ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. نرجع. طيب قال إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع: اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وأما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه الشيخان. وأيضا لا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود. يبقى هنا اللبس من أحرم فهناك لباس محدد يمتنع عنه وهو كل ما كان مخيطا. المخيط المقصود بإيش؟ ما يصف العضو، مش ليست ان فيه خيوط، لان حتى الازار والرداء اللي هو لبس الاحرام المعروف هو فيه خيوط. هو المقصود هنا المخيط الذي يحد العضو. لذلك لما بين سلم، وهذا من بديع الجواب، لما جاء الرجل يسأل سلم ما يلبس المحرم ما عدد له ما يلبس لانه كثير، فارشده الى ما يحرم فقال لا تلبسه من الثياب. القميص لو نظرت إليها تحدد الجسم، العمامة تحدد الرأس، السراويل تجسم أيضا الأرجل إذا تحد، والبرانس والخفاف برانس أيضا تحد، والخفاف أيضا اللي هو أعزكم الله للأحذية هذه وغير ذلك، أيضا كل هذا يحيط مما يحيط بالعضو إلا أن يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما. يعني لو يجد نعل فهذا الأصل لأنه لا يحيط بكلية القدم، وجد الخف فيقطع ما خلف الكعبين ما أسفل من الكعبين ويلبسه. فدل ذلك على كل لباس فيه، هذا في حق الرجل طبعا، كل لباس فيه تحديد لعضو من الأعضاء الجسم لا يصح. ثم بين أيضا وهذه سنحتاج إليها ما مسه ورس أو زعفران في الثياب ما نأتي وقت الطيب. وأما في الرأس فأيضا لا يلبس، لذلك العمامة قلنا لا يلبس، والعمامة يقاس عليها كل ما كان يحد الرأس. لما بين مثلا من المحرم الذي وقصته ناقته ووقع من عليها فمات، فقال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تخمير الرأس دخل فيها الوجه كده، فلذلك للرجل، لذلك قال إيش والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا. يبقى الفدية تجب إمتى؟ بأنك تستر ما يعد ساترا. لذلك يعني انتبهوا ليش الكلام ده مهم، هيقص عليه امور. قالوا حتى انه لو طلع راسه بطين ثخين او حناء او مرهم ثخين وجبت الفديه. يبقى المساله لو ما لبست عمامه، ما لبست سراويل، لكن جرب طلع راسه بطين ثخين، يبقى شيء ستر بالراس ولا لا؟ ستر بالراس. لذلك قال الضابط ان تجب الفديه بستر ما يعد ساترا، الذي يعد صح أن يكون ساترا واستخدمته وسترت به الرأس وجبت الفدية، سواء استخدمت طين ثخين حناء مرهم كما قال وجبت الفدية. لو خدنا الرأس هيبقى عندنا مشكلة في الكمامة صح على الرجل، فالكمامة تحض إن كان مسألة معاصرة، لكن مش معصر يعني تحد الوجه. لذلك ما الله أعلم أن الكمامة أيضا تستر جزء من الرأس من الوجه، فهذا وتحد، فهذا أيضا على الراجح لأن فيها خلاف تدخل فيها. قال ولا يضر وضع اليد على الرأس، يبقى لو حط يده على رأسه هو محرم لا حرج. وسيبين طب أحد ممكن يقول لماذا قالوا عندنا لا يضر وضع اليد على الرأس؟ قال ولا حمل الزنبيلة ونحوه. طبعا يعني ممكن حتى تاخدوها بالشنطة، اللي عنده شنطة حقيبة بعضهم يضع الحقيبة على الرأس لا يضره، أو لو حملها على ظهره قالوا ليس فيه شيء. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، يعني مش لازم تكون الفدية تجب عليه لو ستر الرأس كلها، لا ده لو ستر جزء من الرأس. ذلك حتى أنا بقول في الوجه ليش الكمامة أيضا لها جزء من الوجه، كما لو يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولصقه لجرح ونحوه. يعني واحد الجرح في رأسه واضطر يحطوا له عصابة، يعني اللي هي الشاش وقطن وغير ذلك أو ولزقة أو لزقه يعني ولزقوا له وعصبوا له رأسه حتى لو لجرح، فهو يعني نعم لعذر عليه فدية أيضا، كما سيأتي معنا في فصل الدماء والفديات للرجل الذي أصابه القمل حديث السلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى قد بلغ بك الجهد إلى ذلك، فقال أحلق رأسك ثم بين له الفدية على التخيير إما شاة أو صوم أو إطعام، مع أنه معذور بوجود القمل الذي في الرأس، لكن ما دام قد حلق فعليه الفدية. فهذا أيضا إن احتاج لوضع العصابة فلا حرج عليه، يعني حجه كاملة ليس بناقص، لم يفعل محرما في حقه لكن عليه الفدية أيضا. لذلك قال والضابط أن تجب الفدية بما يسمى ساترا، سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير. يعني لو واحد حط إيده على رأسه على رأس غيره لا تجب، وأنا قبلها قلت لو وضع هو رأسه وضع يده على رأسه لا تجب فدية ولا مررتها، لأن عندنا لو تذكروا في في العورات وفي الصلاة في كتاب الصلاة تكلمنا عن أن من وضع يده ليستر عورته فهذه منه، فلا تعد هذا ساترا، لابد أن يسترها بثياب، فلا تعد ذلك سترا للعورة عندنا، لأن هي اليد جزء منه، فما كان جزء منه فلا يستر به. لكن عندنا إشكالية لو تذكروا أيضا في مسألة السجود على العمامة، السجود على مش العمامة كمان، السجود على جزء من اللباس نفسه من الثياب، على أنه متصل به، نحن نخالف الحنابلة وتذكره نرى على بجواز الجلوس على جزء السجود على جزء من الثياب، لأن هذا متصل به. وطبعا لما تكلموا في العمامة يعني حتى لا نرجع لمرة أخرى، لكن هذا كله يرجع إلى هذه أيضا، أو هذه ترجع لما سبق على أنه من وضع يده على رأسه لا يطلب بالفدية لأنها جزء منه، ليس بل قالوا لو وضع الغير حتى بتغطيته بيد الغير. طيب قال ولو ألقى القباء، ما هو القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية. ألقى يعني وضع القباء، قالوا هو ثوب ضيق الكمين وضيق الوسط مفرج من الخلف، يعني مفتوح من الخلف، تاني ثوب ضيق الكمين وضيق الوسط مفرج من الخلف يلبس فوق الثياب في السفر أو الحرب لأنها تساعد المسافر والمحارب على الحركة. ممكن تكون قريبة من البلطو عندنا لما يسمى البلطو، لأنه البلطو أيضا الكمين ليس واسعين مش زي البشت والعبايات اللي هي الأخرى اللي هي البسوها أهل العلم في الحجاز ونجد وحاليا أيضا في مصر وغير ذلك، البشت بيسموه البشت، لا هذا أقرب للبلطو لأنه ضيق الكمين والوسط أيضا ومفتوح من الخلف، وهذا يساعد في مد الأرجل أحيانا، فبالتالي يساعد المسافر في الركوب والنزول ويساعد المحارب أيضا. طب لو ألقى القباء هذه الفرجية، قال القباء أو الفرجية، أيضا الفرجية هو يخالف بقى القباء، فإن الفرجية مفرغ من الأمام ومن الخلف، يعني مفتوح من الأمام ومفتوح من الخلف وواسع، قالوا وطويل الأكمام، طويل الأكمام واسع ومفرغ مفتوح من الأمام ومن الخلف، ممكن يكون قريب من البشت قليل. هذا لو ألقى القباء أو الفرجية على كتفه على كتفيه لازمته الفدية، على أنهم يرون بأن الإلقاء نفسه كأنه ارتداء، كأنه لبسة. قال وإن لم يخرج أكمامه، يعني حتى لو ما كانش وضع أكمامه في الداخل، قالوا ليش؟ لصدق اسم اللبس بذلك، سواء طال الزمان أو قصر أم قصر. قال ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا. لو ارتدى هنا يعني ايش؟ افترض مثلا انت عندك، خلينا اقربها لكم عشان تفهموا يعني ارتدى، لان هو فرق هنا، قال ولو ارتدى بالفرجية او التحف بذلك ونحوه فلا. ايش الفارق؟ في الاولى هو كأنه القاها كأنه لبسها على كتفيه لبسها، لكن ارتدى يقصد لو انت مثلا في جلابية اللي هو القميص وانت لن محرم ورداءك راح منك لأي سبب أو تنجس أو حصل في شيء، فرحت جايب جلابية وحطيتها على كتفك، أنت ما لبستش، كأنك جبت ملاية مثلا ووضعتها على كتفك، فرحت جايب قميص ورحت وضعه على كتفك لباس فقط لتغطي، فأنت مع أنه هو قميص لكن أنت ما لبسته أصلا، أنت ارتديته بس فقط هكذا. فهو ده الذي يقصده لو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا. كذا لو اتزر بأسراويل، يعني عنده الآن الإزار وقع منه، ضاع انقطع تلوث، ما وجد إلا بنطال له واسع، سروال واسع، خده ولفه حوالين وسطه كإزار يضره ما يضره، ما لم يلبسوش لم يلبسه كسروال ويحدث التجسيم أو الأعضاء أن هي تحدد، فهنا لو اتزر بسروال فلا فدية. أعتقد كده وضحت من الكلام. كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، نفس المسألة. ويجوز أن يعقد الإزار، يعني ممكن إزاره يعقده يربطه، وهو الذي يشد ليستر عورته، ممكن يعقده عقدة، وسيأتي أنه ممكن يلبس حزام أيضا. ويجوز أن يشد عليه خيطا، يعني ممكن يجيب خيط ويشد عليه عشان يربطه ما يقعش. ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخل فيها خيطا، يعني يعمل لها مجرى أو شيء ويدخل خيط ويربطها بعد ذلك، كأنه الأستك اللي بيحطوه في مثلا دوت كراوي مثلا في ويدككوه ثم يربط بذلك. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده. انتبهوا، الرداء لا يجوز العقد، يعني ما تجيبش الطرف اليمين والطرف الشمال وتربطه كأنك تعمل نفسك كده هي هيئة كده معروفة عند الشباب أحيانا، أو عند بعض يجيب زي اللي يجيبوا البلوفر ولا شيء ويجيبوه يربطوه مربطينه كده حطوه على كتفه ويربطوه، فأنت لا تأتي بالرداء وتربطه من أطرافه فلا تعقله. وطبعا أوضح منها الآن الكباسين اللي موجود، اللي بيعملوها ككباسين وتتلبس كأنها قميص ويمقفل الإزار كأنه قميص بالكباسين، هذا لا يصح، هذا عقد كأنه، لأن فيه هنا هذا فيه تحديد للهيئة من أعلى. قال ولا تخليله بخلال، الخلال هي من الخلة اللي هي العود الرفيع هذا اللي هو الخلة للأسنان، فلا تخليله بخلال، يعني ما تجيبش خلال، ولا بمسلة، المسلة هي الإبرة الكبيرة، الإبرة الكبيرة أو دي اللي لازم تعطي من الجديد بيقوله ولا إيش، يعني اللي هي الكبيرة هذه مسلة، بمسلة فلا تأتي بخلال وتوضع فيها في كل مكان، عشان يعني تجيب الطرفين وتجيب خلال وتعقدهم زي الدبابيس اللي موجودة عندنا الآن، يجيب مثلا صف دبابيس ويجيبهم على بعض ويقعد يجيب الدبابيس، أو إبر، المسلة إبر، إبر منها مثل الدبابيس المشبك اللي أحسن البعض يأتي بالرداء يمينا على يسارا ويجعله كل صفا بالدبابيس، هذا كأنك عقدته أيضا. قال ولا ربط طرفيه بطرف الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام. كل الصور التي يظهر فيها الرداء كأنه يلبس كده كأنه ليس برداء، يعني كالجاكيت بتسموه قميص من أعلى اللي هو يكون فيه ما فيه من الربط، كل هذا لا يجوز وتكف فيه الفدية. قال ولو أن يتقلد السيف، يعني ممكن يتقلد السيف، لأن هذه طب أين الدليل على ذلك؟ ذكروا هنا لما ذكروش، ذكروا أن الصحابة لما دخلوا مكة محرمين دخلوا متقلدين السيوف في عمرة القضاء، دخلوا محرمين وتقلدين السيوف. قال ويشد الهميان أو الهميان على وسطه، هذا كله في الرجل. الهميان هنا ممكن تعتبرها كده إيش، عارفين الشنطة اللي هي الهميان أصلا هي المحفظة اللي يوضع فيها النقود أو النفقة، فممكن يشدها يعني يأتي بها كي اللي هي الشنط اللي موجودة الآن اللي بتتلف حولنا الوسط ويوضع فيها الأغراض، هي قريبة جدا منها الآن، إنه قال يشد الهميان على وسطه، يعني هذا الهميان أصلا هي محفظة النقود، فكأنه لو أراد أن يعني يشدها على الوسط ويحافظ على نقوده لا حرج في ذلك. طبعا الحزام كده كما قلنا له أيضا يجوز، كما بينا في الرداء في الإزار إنه يحط الخيط أو غير ذلك يضعه، فالحزام أيضا قياسا عليه، كل هذا لا إشكال فيه. قال وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس رجل، يعني المشكلة عند المرأة في الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالأصل فيها في النقاب ولا تلبس القفازين، هذا فقط في المرأة، أما ما عدا ذلك في بدن المرأة لا أن تفعل ما تشاء من اللباس، تستر جميع رأسها قال وبدنها بالمخيط، ولا أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها، يبقى عندنا محرم لها لبس النقاب، لأن النقاب سيجسم أيضا الوجه، يحدد لأنه كما وهو نفس حكمة منع الرجال من لبس المخيط للتحديد، فجاء منع للمرأة للتحديد في النقاب، لأنه طبعا لباسها لابد أن يكون ساترا وهذا لا كلام فيه يعني، لكن هو التحديد أين سيكون في النقاب، فمنعت من النقاب للتحديد، كأن مشابهة الرجال في المنع من المخيط، لأن الاثنين ضابطهم التحديد، تحديد العضو. لكن هما قالوا نايش ولا أن تستر وجهها بثوب، ذلك قلنا لها أن تضع البيشة هذه تسمى أو شيء على رأسها ينزل ساتر بدون أن تنتقد، لكن المذهب اشترط ألا يمس ذلك الوجه، ذلك تجد بعض الأخوات بيلبسوا زي الكاب اللي هو بيبقى ليه الجزء الخارجي عشان لما يضعوا البيشة أو الساتر ما يمس الوجه، يكون أمام الوجه، وهذا طبعا في المذهب. أما الراجح الله أعلم في ذلك بأنه لا حرج، وإن حدث مس للوجه ليس عليها فدية، يعني لا يلزمها أن هي تلبس الكاب هذا عشان تبعده، لكن هي ما عليها فقط أن هي تسدل وتحرص على أنه لا يكون يعني يلتصق فقط، لكن وإن التصق بها فلما أباح لها الشارع أن تلبس ذلك فهو باللزوم يمكن أن يحدث التصاق، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فليس عليها واتقوا الله ما استطعتم أنها ليست مطالبة بأنها تفعل أنها تلبس هذا الشيء الذي يبعد عن الوجه، لكن تحرص مثلا، لكن قال بشرط ألا يمس وجهها، وهذا فيه نظر لأن الشرط هذا كيف تحققه، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك، فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية، وإلا وجبت الفدية، ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداوات ستر ووجبت الفدية. لتونا اشتد هنا المذهب في المسألة هذه على المرأة بأنها تضبط مسألة عدم مس الساتر الوجه عليها، فلو أصاب بوجهها طب نقول ماشي بوجهها، يعني تقصد أن هي تضع على وجهها هذا ممكن يكون في الكلام، لكن مسألة إن لمسها بغير اختيارها فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، وهذا صحيح الراجع، وإن كان المذهب يرى بالتجديد على الشرط ألا يمس الوجه. طيب، فرع إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه، هذه مسألة كانت ستأتي لكن جيد. إذا لبس المحرم يعني لبس إيش؟ لبس المخيط وتطيب، مع أن تطيب لبس المخيط محرم وتطيب، والتطيب أيضا محرم، قال ونحو ذلك مما يحرم عليه، تعددت الفدية سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا، الله أكبر، لاختلاف جنس ذلك، كما لو زنى وسرق نعوذ بالله من ذلك فإنه يقطع، وعفانا وعفاكم يا رب، ويقطع ويحد، وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمته لكل مرة كفارة على الصحيح، ثم سواء كان بغير عذر أو بعذر، هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا أو اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة، والله أعلم. طبعا هذه مسألة مهمة، مسألة تكرار محظورات الإحرام كما قال الآن، عندنا نفرق بين الجنس الواحد ومن اختلاف الجنس. الجنس يعني إيش؟ لبس مخيط هذا الجنس، تطيب هذا جنس، ترجل بشعره كما سيأتي هذا جنس، ذي محظورات يعني، تقليم الأظافر جنس، حلق الشعر هذا جنس، كل جنس له فدية. فإن ترجل شعره كما سيأتي، يعني لو أن ترجيل الشعر ليست فيه هو مكروه وليس فيه محرم من محظورات الإحرام، وما ظنت أنه ترجل وقع شعر أما مجرد الترجل فليس مكروه، لكن هو وضعه هنا في المحظورات سنبين لما نقرأ. لكن حلق الشعر هذه واضحة، تطيب لبس المخيط، قلم الأظافر، في كل جنس من هذه في فدية، لأن اختلاف الإيش الأجناس سيؤدي إلى أن كل جنس فدية. واستدلوا قياسا، من فعل ولعزو بزنة أو من سرق هذه معصية عليها حد، قال عليها حد، فكل الواحد عليه حد بها يتطهر بذلك. طيب لو كان النوع واحد، يعني مثلا حلق جزء من الشعر ثم حلق ثاني جزء ثاني ثم حلق جزء ثالث، لو حلق في اليوم الأول هو محرم، ورجع حلق في اليوم الثاني جزء آخر، وحلق في اليوم الثالث، قالوا في كل يوم هنا كفارة فدية، لأن كل يوم مستقل بذاته. طب لو حلق الصباح وبعدين بساعتين ثلاثة راح مكمل حلقة ثاني، وجي على الليل حلق ثالث، كل هذا لو قلنا أنه هو يعد تواليا متوالي، هي أوقات مفترقة، يعني نعم صباحا ظهرا مساء. البعض يقول أن كل واحد عليها فدية، والصحيح الراجح أن هذه لو كانت في يوم واحد أو كذا أو متوالية، حتى لو متوالية بتفرق يسير عرفا أو مما يعتد به عرفا في اليوم الواحد، فهنا تكون كفارة فدية واحدة. أو لبس المخيط أكثر من مرة خلال اليوم، تطيب أكثر من مرة، وهذه تحدث، يجي الصبح أنا نسيت ووضعت طيب خلاص يا عم معلش، بعدها شوية أنا جيت في الظهر تطيبت لأن واخد عني أنا بتطيب كل وضوء، طيب جيت على بالليل تطيب نسيت وتطيب، ده أنت ما مش بتنسى، ده أنت متقصد، ده أنت عامل زي اللي بيفطر في رمضان وناخد كل شوية يأكل ويشرب ويقول أنا ناسي، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من قال له أنك لم يعني لا تعلم الصوم أو لا تحسن الصوم، كما جاء في المعنى. المهم أن هذه كلها الأعمال إن كانت متوالية ولو تفرق بينهما تفرق يسير فتكون فدية واحدة، لكن لو اختلفت معك الأيام كما قلت فلكل واحدة منهما فدية حتى لو كان النوع واحد. طيب إلى هنا في شيء قبل ما ندخل على الترجيل، أعتقد مرور اليوم بسيطة. لبس الإزار لم نأخذه، يعني لبس الإزار لم نأخذه، أنا ما عدتش حاجة في القراءة، لا احنا خدنا إزاي ما خدناش لبس الإزار، هنتقصد في السنن ما خدناهاش، لا خدناها قرأناها أستاذنا أحمد، قرأناها الأسبوع الماضي، ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين، قلنا البسوا من ثيابكم البياض، كل هذه قلناها، والصلاة أن يصلي ركعتين، وقلت ليست هناك سنة مخصوصة للإحرام، قلناها ارجع ستزيدها. طيب نرجع ندخل إلى تخريج ترجيل الترجيل. قال وترجيل الشعر، ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه، وكذا حكه بالظفر قاله النووي في شرح المهذب، فلو فعل فانتفت شعراته، شعرات لزمه الفدية، فلو شك هل كان منتتفا أو انتتفت بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ثاني، ترجيل الشعر تسريحه مكروه، لماذا مكروه؟ لأنه مظنة وقوع الشعر، هذا المقصود هنا، هو ليس المحظور بنفسه التسريح أو الترجيل، لكنهم يقولون مكروه ليش؟ أو أنك تحك بالظفر، متقصدا، لو قلنا طبعا غير متقصد والكلام كله على المتقصد، في ناس كتير بتهرش في الرأس، فهذا مظنة إيش؟ وقوع الشعر. قال فلو فعل فانتتفت شعرات رأسه، يعني انتتفت يعني خرجت، صرح وراحت وقع، لزمه الفدية. فلو شك هل كان منتتفا أو انتتفت بالمشط، يعني ممكن يكون هو بيحط إيده وهي الشعر أصلا واقع، فهو شاكك، هو شعره أصلا كان خارج يعني واقع، وهو مجرد ليس بتسريحه أو بظفره هو الذي أوقعه. فقالوا لو شك هي منتتفة أصلا ولا انتتفت بالمشط بالتسريح، الراجح لا فدية، لأن الأصل براءة الذمة، يعني كأنه شك فرجعنا إلى الأصل اليقين براءة الذمة فليس عليه فدية. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه. هو هنا طبعا كنا سنقول أين الدليل على كراهة التسريح لو قلنا ترجيل الشعر، قالوا مظنة الوقوع. طب وإحنا المشكلة عندنا في الحلق ليست في سقوط الشعر. الآية تقول كما قال هنا الآن الشيخ، وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنف والقص والإحراق وكذا، الإزالة بالنورة وغير ذلك ونحو ذلك، ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك. الحلق واضح، لكن مسألة ترجيل الشعر أن نقول بأنه لو رجل الشعر فوقع منه شيء عليه فدية، فيها نظر، تحتاج لدليل، تحتاج لأن ترجيل الشعر فقط. هو طبعا قال يحمل كلام الشيخ على ما علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه. طبعا التلبد قد ورد عن الإنسان لبد شعره عند الإحرام، اللي هو بيتعمل الآن بيضع كريمات ويضع أشياء، فيبقى الشعر كده مجموع كله ببعضه وملموم وثقيل، ما يهش وما يطرش، وكأنه يعني ملبد يعني مقيد يعني. حتى فلو علم أن لو سرح، لأنه بيكون ملبد ومضموم على بعضه وهتبتدي تسرح، لابد أنه هيقطع الشعر، يقطع ممكن منه، فهو كأنه إذا يحمل الكلام الذي قاله على ترجيل الشعر والنتف لو كان الشعر ملبد، ويعلم أنه لو رجل سيقع، لكن الترجيل العادي ليس فيه شيء. وهنا ممكن يعني يحتمل هذا الكلام، لأن لا يوجد عندنا دليل في مسألة إلزامه بالفدية إن رجل شعره ووقع منه شيء. أما الحلق فقد بين حلق كل أنواع الشعر عندنا، ليس شعر الرأس فقط، فالمحرم لا يحلق لا شعر رأس ولا شعر بدن، ولا ينتف ولا يقص ولا غير ذلك من المواد التي تستخدم كالشمع وغيره التي تزال بها الشعر. قال وإزالة الظفر كالشعر، ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر، والله أعلم. يعني قص الأظافر أيضا، تقليم الأظافر يمنع قص الأظافر، وهذا في المذهب أيضا، وهذا ضابطها كله، لأنه ليس هناك نص أيضا على مسألة تقليم الأظافر، مسألة الترفه، يعني هو ضابط دي كلها عندنا ما كان فيه في معنى الترفه، هذا الذي جاء المنع فيه، ما كان فيه منع الترفه هو الذي جاء فيه المنع، على أن الأصل في المحرم عدم الترفه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما أشعث أغبر، أو جاء في الحديث على أن الحاج أسعر كما جاء في الخبر، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، حديث صحيح عند مسلم بن أحمد، انظروا إلى عبادي جاءوني، أو في رواية شعثا غبرا. فلذلك قالوا أن الأصل عدم الترفه، وهذا من الترف. طيب قال والطيب، الطيب بعد الإحرام، لأن جاءت السنة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وتضع له الدهن في رأسه في بين شعره يعني في المنابت، فالتطيب قبل الإحرام جائز، بل الذي لا يعلمه كثير من الناس والإخوة والأخوات أن التطيب قبل الإحرام سنة للرجل وللمرأة. نعم سنة للرجل وللمرأة، فللرجل أن يتطيب قبل إحرامه وللمرأة أن تتطيب قبل إحرامها أيضا. الطيب فيه نوعان، فيه نوع عين بلا أثر يعني ممكن لا يكون فيه، وفيه عين فيه نوع عين وأثر، بمعنى فيه نوع من الطيب فيها الرائحة وفي أنواع من الطيب لا تخرج فيها يعني الرائحة خارجية أيضا. وسواء هذا أو هذا فيجوز التطيب به للرجال وللنساء، ولا تستعجبوا النساء. جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه كنوا نضع الطيب عند إحرامنا فيسيل على وجوهنا فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. والحديث صحيح، الحديث صحيح، فدل ذلك على أن المرأة تضع طيبا تضع طيب. طب ما واحد ممكن يقول لنا عشان يعني المرأة أصلا ممنوع من التعطر، قلنا نعم، والأحاديث بيانت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من التي تعطرت أن تذهب إلى المسجد أو لا تشهد الجمعة ولا تنزل إلى المسجد ولا تمر، حديث مرت بالرجال فأصابوا منهم فجاء فيها اللعن، كل هذا المنع هنا جاء لحكمة. وإيش إلى الحكمة؟ ألا تظهر الرائحة أو ألا يشم الرجال رائحة المرأة المتعطرة، فإذا النهي جاء لعلة أو التحريم جاء لعلة. وقد جاءت في الحديث قالت يوم امرأة تعطرت فخرجت فمرت على قوم فأصابتهم أو أصابوا منها يعني رائحة في معنى الحديث، فجاء فلم ترد رائحة الجنة في معنى الحديث، فبين في هذا الحديث أن ظهر منها العطر الذي رآه شموه الرجال فجاء فيه الفتنة. فإذا المسألة محكومة بإيش؟ ظهور العطر للرجال. فنجمع بين هذا المنع، لذلك نهيت عن الذهاب للمسجد لأن في وجودها في المسجد ستمر بين رجال وتدخل وتخرج، ويمكن المسجد مكان ضيق فيظهر أثر العطر فيفتن به الناس. لكن في الحج، وهذا الجمع الحسن الصحيح لهذه المسألة حتى نجمع بين الأحاديث التي فيها النهي والحديث الذي جاء في الحج حديث عائشة التي بيّنت بأنها كانت تطيب، وهذا مسطر، هذا ليس يعني أنا أستغرب لأن البعض كأن هذا الكلام، ارجع لكتب الفقه ستجد أن في باب في الحج وفي باب التطيب سيذكر في كتب في المذاهب كلها حديث عائشة هذا، وأن الطيب يكون للرجال والنساء، يعني أمر غير مستغرب أو غير يعني أو أمر ليس بمستغرب أقول، فأن النساء تتطيب أيضا. لكن قالوا إيش الفارق هنا؟ بأنها لو كان الطيب هذا لن يظهر أثره أمام الرجال فتفعله، وهذا الذي يحمل عليه حديث عائشة بأن غالبا هي كانت ترجى بالهودج وكانت ترجى بالدابتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحج قليل الاختلاط فيه في السفر. لكن طبعا في زماننا الأمر يختلف، لما نركب طائرة مثلا الآن وأصبح الناس في الطائرة كلهم قاعدين جنب بعض، أو تركب باص اللي هو اللي بيركبوه، فهنا ليست هذا نفس ما كان يحدث في زمن سلم، كانوا يسيرون يعني قطعانا كده أو في مسافات. زي كانت تقول إيش عائشة رضي الله عنها، كنا في الوجه بقى في كذا كنا أو أسماء التي قالت كان إذا مر بنا الرجال أسدلنا، دل ذلك على اسم انهم كانوا يرفعون ويأمنون من عدم الرؤية، لان كان المسافات او كانوا لا يحتكون بالرجال، قالت فاذا مر بنا الرجال اسدلنا. فهذا يبين لك عندما تنظر لهذه الاحاديث تعلم هنا هذا فقه تدقيق. نعم قلنا بالطيب لا حرج للنساء في الطيب، لكن ضابطه الا يكون هذا الطيب يظهر اما رائحته للرجال فيفتنون فتقع في النهاية على التعطر، لكن الاصل يجوز. فمن قال يبقى المسألة مش ان هي تخرج متعطرة من البيت، لا، الاشكال افترض مرأة الان راحت عندها مناسبة وركبت مع زوجها السيارة، عندهم بيت ربنا مبارك له، عندهم بيت تخرج من بيت على السيارة، فركبت السيارة وصلت الى البيت التي تذهب فيه، خرجت من السيارة داخل البيت مباشرة والبيت كله نساء او محارم، لا نقول لها شيء، لان الان انت ايش ما مرتي على قوم ولا رجال وكان الطريق بينك وبين زوجك فقط وتذهبين لمكان كله ايضا محارم او نساء، فلا نقول لك شيء. يبقى ليس النهي في التعطر في الخروج، النهي الحكمة بيانها مثلا في الحديث مرت على قوم ففتنوا او افتتنوا بذلك بالرائحة. فهنا نبين اولا الطيب جائز حتى للنساء تتطيب، ولكن تحتاط طبعا ألا يكون هذه رائحة تخرج منها فتصيب الرجال ما يصيبهم فتقع في الإثم الشرعي، لكن الأصل بيناه. ليش؟ لأن قلت ظهر قريبا، يعني قريبا من تكلم على أن جواز المرأة تخرج متعطرة فناس كتير قاموا وقالوا ما هذا، وهذا عدم تدقيق في الأدلة، فلابد أن المرأة قبل أن ينتقد وقبل أن يصد يتعلم أولا. فنرجع، قال والطيب من الأنواع المحرمة على المحرم على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه. يبقى هنا إيش؟ رجعنا للعلة اللي قلناها أن الإشكال عندهم في أنه ترفه، والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن، في الظاهر أو الباطن، كما لو استنشقه أو احتقن به، ولا فرق بين ذلك بين الأخشم وغيره كما قاله في شرح المهذب. يعني هو يريد أن يقول عموم الاستعمال هنا للطيب، عموم الاستعمال للطيب أن المحرم لا يتطيب، لا استعمال لا ظاهرا إن وضعه عليه ولا باطنا. قال يعني لا يستنشق طيبا مثلا، كأنه لو احتاج أن يستنشق، ولا يحتقن به، يبقى وهذا فيه نظر، هذا لابد أيضا فيه نظر، لأن هل الاستعمال هل النهي عن الطيب كونه طيبا أو كون الأثر الناجب عن الطيب؟ وطبعا قال نسب ذلك للنووي في شرح المهذب، إلا أن يقول إن استنشاقه سيصيب منه، طب احتقن به يعني أخذ حقنة علاجا، ما الذي فيه؟ ثم الطيب ما وما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي، أما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك، فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة، أو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة، أو شده في طرف ثوبه، أو جعله في جيبه، أو لبست المرء الحلي المحشو به حرم. كل المنهي عنه أن المحرم يلتصق الطيب بيده أو بالثياب. طيب احنا قلنا يلتصق بيده أو بثيابه بعد أن يكون أحرم، فأي حركة أو أي إجراء يجعل الطيب يأتي إلى يده أو ثيابه بعد أن يكون محرما، كمسك مبخرة بإيده، حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة فسال منه على يده، جلس على فراش فيه طيب، أو أرض مطيبة بتحبس، أو مسكوا شدوا في ربطوا في طرف ثوبه أو وضعوا في جيبه، أو المرأة لبست حلي والحلي ده فيه مسك مع يعني محشم المسك كما قال يعني، أو فيه مادة من العطور، كل هذا يحرم لأنه سيصيب بيده أو بثوبه. طب قال ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم، يعني لو كان علبة فيها مسك في الداخل أو كيس ومشدود ومغلق لا إشكالة لأنه لن يخرج منه شيء، لم يحرم سواء شمه أو لا، يعني حتى لو خرج منه ريح رائحة أو لم يخرج، نص عليه الشافعي. ولو وطئ من عليه طيبا حرم عليه، يعني المشي بالنعل في مكان فيه طيب أيضا قالوا حرم عليه. كذلك أطلقه الرافعي وشرط الموردي أن يعلق به شيء منه، يعني طبعا لو علق به شيء وهذا جيد، ونقلوه عن نص الشافعي. طيب وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه ظاهر الطعم واللون والرائحة. يحرم عليه أكل ما فيه ظاهر الطعم واللون والرائحة لأنه مستعمل للطيب والترفه، يبقى المسألة عندنا ضابطها الترفه كما قلت، فما كان مستعملا ليه سواء تطيب بوضعه على الظاهر أو الباطن كما قلنا في بداية الكلام، أو أكله حتى أكل ما فيه ظاهر الطعم واللون والرائحة كأنه استعمل طيبا بالأكل، ولو ظهر طعمه وريحه حرم أيضا، وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده. هو النبات أصالة مقسم عندنا ثلاثة أقسام أو أضرب، نبات ينبت للطيب ويتخذ منه طيبا زي الورس والزعفران الورد الياسمين الصندل، هذا لا يجوز للمحرم شمه لا رطبا ولا يابسا ولا يلبس حتى ما يصبغ منه، ويدخل في المعنى الكافور والمسك والعنبر. طبعا الورس والزعفران نص عليه مثلا في الحديث لا يلبسوا ثوبا فيه ورس ولا زعفران. ونوع آخر ضرب آخر في النبات لا ينبت للطيب، هو ليس بطيبا ولا يتخذ منه طيب، هو نبات لا ينبت أنه يكون طيبا ولا يتخذ منه الطيب، مثل الشيح قالوا والإذخر انتبهوا، ومنهم ما يؤكل كالتفاح السفرجل الأترج الزنجبيل الفلفل، هذا لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب، فهذا يجوز للمحرم شمه وأكله وصبغ الثوب به أيضا لأنه لا ينبت لا للطيب ولا يتخذ منه طيب. وضرب ثالث ينبت للطيب لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي، وذكر هنا في الأول الكلام، والطيب ما ظهر منه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي، وهذا تفصيل في المذهب أقوله، بس هو هنا المتن ما فصل هذا التفصيل. هذا الضرب الذي هو ينبت للطيب لكن لا يستخرج منه طيب قالوا كريحان الفارسي، هو لا يبقى ريحه على الماء، يعني لو وضع على الماء الرائحة لا تكون موجودة، قالوا النرجس الريحين كلها أيضا هي نبت للطيب لكن لا يتخذ منه طيب. القديم عندنا يجوز المحرم شمه وصبغ الثوب به، وهذا قول عثمان بن عفان، سئل قال يدخل المحرم البستان؟ قال نعم ويشم الريحان لأنه نبات لا يتخذ منه طيب. والثاني وفي الجديد عندنا لذلك وقالوا هنا أدخلوا قال لا يجوز، وقال به ابن عمر قالوا لأنه ينبت للطيب فأصبح كالورد. أما أما بنفسج قال الشافعي لا شيء فيه، لأنه هو مريء يعني مخصوص للدواء، يبدو أنه يستخدم في الدواء. النوع الأول فيه الفدية، والنوع الثاني ليس فيه فدية، والنوع الثالث على القديم لا فدية فيه لأنه لا يراد للطيب، ومنه أيضا البنفسج يراد للدواء كما قلت. والثاني قول الثاني والجديد أنه فيه الطيب، فيه الفدية لأنه طيب، حتى أنه طيب أنه من الطيب وإن لم يتخذ طيبا. واختلفوا في القرنفل أيضا، اختلفوا فيه، بعضهم قالوا كالزعفران فأخذ حكمه، وبعضهم قال ليس بطيب، وبعضهم طبعا كانوا النعناع يتكلم، أنا مش ممكن أشرب شاي بنعناع، فالنعناع هذا من القول الثاني لأنه لا يتخذ طيبا، من النوع الثاني. وهنا الحقيقة تكلموا في الأكل، وعلى مسألة الأكل فيها نظر أيضا، على مسألة أكله من أكل الشيء، يعني التفاح طبعا بيانا الآن أن بعض الوقت التفاح لي رائحة، يبقى ضابطنا اللي احنا قلنا إيش في النبات هذا، أنه هو لينبت للطيب أم لا ينبت، لا ينبت للطيب خلاص ما في خلاف في المذهب. الفانيليا مش هي الفانيليا نبات، معلش عشان أنا مش فاهم، الفانيليا نبات أصلها يعني إيش الفانيليا؟ أنا مش معلش أنا أجهل فأسأل لذلك. الفانيليا أصلها نبات؟ بس الفانيليا لا تتخذ طيبا، لا تتخذ طيبا، الفانيليا لا تتخذ طيبا، فهي من النوع الثاني عندنا، لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب. أصبحت تدخل في العطور حاليا، ما هو ممكن يكون في أدخله أشياء، لكن هي لا فيما أعلم أنه لا ينبت للطيب، إلا بس هنرجع فيه لأهل الصنعة فيها يسألونا مثلا. حقيقة أنا ما قرأتها حتى في الكتب عندنا في الفقه الفانيليا، إلا إذا خليها اسم تاني يعني غير هذا الاسم. فالآن اللي ينبت للطيب يتخذ منه طيب، هذا لا حلق أزعلي ما حكمه، الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب مع أنه ليه رائحة كالتفاح قلنا والسفرجل أترج الفلفل، فهذا لا إشكال فيه. ده ممكن. أما الإشكال الثالث بقى لو ما كان ينبت للطيب لكن لا يتخذ منه طيبا. طيب في إشكال هنا، مش إشكال يعني هي مسألة، هم قالوا الآن إن المحرم فرقنا في المذهب، لو وضع المحرم قبل الإحرام، بلاش المحرم، ولو وضع الحاج قبل إحرامه طيبا على بدنه وعلى رأسه ثم لبس لبس الإحرام الإزار والرداء، قلنا لا حرج عليك، مع أنه قد يمس اللباس ولا الرأس والوجه خلاص الرأس طيبا، كان هذا قبل إحرامه. طيب ثم نقول له بعد إحرامه، بعد إحرامه لا تضع الطيب ولا سواء في الملابس ولا في البدن، فيقول لي الآن ما الفارق؟ طيب ما الفارق؟ لماذا تفرق بين وضعي للطيب قبل الإحرام مع أني بعد ما لبست الإحرام أصابه وسال على رأسي وعلى على لبسي، لكن بعد أن لبست الإحرام وانتويت تقول لي لا تضع عليه، بل أن لو جئت ألبس لباسا فيه ورس أو زعفران أو طيب تمنعني، يبقى ماذا تركتني بعد أن وضعته على بدني ثم لبست الثوب ولماذا منعتني وقد أصابه بعد أن لبست أن أنا ألبس عند اللبس ألبس ثوبا فيه طيب؟ ما الفارق يا فقهاء وفقيهات المجلس؟ وأصلا بسكوت بالفانيليا، لا تأكلي بسكوت بالفانيليا هنيئا مريئا وانت محرمة، لا حرج عليك. عداد القرفة جميل أيضا، يحطها في الشاي أو توضع في العصائر. نعم، ما هذا ليس بطيب. سؤالي واضح ولا لسه مش واضح؟ عشان ما تشوشوش عليا. سؤالي واضح ولا ليس بواضح؟ قلت أريد التفرقة منكم، والمفروض البعض يأتي بها سريعا، خاصة بعض الأخوات، لأن قريبا كنا نتكلم فيها. الآن منعنا وضع وضع ال أنتوا خلاص السؤال واضح ولا عيده تاني؟ أمر تعبدي، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة. أنت ماشي يا أبو محمد، الفرق ما إحنا عارفين تعبدي، لكن لا تاني السؤال تاني. قلت الآن وضعت الطيب، طيب أنا عيد السؤال تاني، وضعت الطيب ثم لبست الإحرام ولم أقع في محظور، في شرع لم أقع، أنا وضعت الطيب قبل إحرامي ثم لبست الإحرام فأصاب الإحرام طيبا لأن وضعت على بدني ووضعت عليه الإزار والرداء ووضعت في رأسي فسالة، فهذا أمر مع أن هنا الإزار والرداء أصابهم طيب، ولم يمنع المرء قبل إحرامه أن يضع، مع أن سنعلم ونعلم يقينا بأن الطيب سيمس اللباس الإزار والرداء والمرأة كذلك، ومع ذلك لما قال طب أريد ألبس الإزار والرداء بعد إحرامي أغيره بعد إحرامي بلباس وفيه أيضا ويكون فيه طيب، نقول له لا يصح، تمتنع عن ذلك، لا يمكنك بعد الإحرام أن تلبس لباسا فيه طيبا. قال لي طب ما أنا هو قبل مخلعه كان فيه طيب، قلت له أنت وضعت قبل إحرامك فأصابه بعد ذلك، هذا يفارق أنك تلبس اللباس الإحرام الآن وفيه طيب بعد إحرامك. قال لي ما الفرق؟ قل لي يا فقيه ما الفرق عندكم؟ فأنا أسألكم، فهمتم السؤال ولا لسه أوضحه أكثر حتى أتي بالشاحن؟ انا عارف انك كنت انت هتجيبيه اصلا، يغتفر في التابع ما لا يغتفر. اه دكتور علاء، احنا افتقدناك الاسبوع الماضي ما وجدناك معنا. اعد السؤال خلاص عدته، لم يحرم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الابتداء في التبع؟ لا يا انت قربت، يعني انا جابتها الاخت بعد كده، يعني يختبر في التبع. نعم، الاول على جسده يختفر في الاستدامة ما لا يختفر في الابتداء. الاحرام يحرم ابتداء الطيب لكن لا يحرم استمراره. ماشي، ما انت بتألف يا عمر كويس يعني، لكن يعني بتاخد المعنى عملت بيه جملة. الاول اصابه الطيب بغير تعمد، لا ما هي المسألة مش كلامنا في التعمد، انت تقصد اه طيب ابو يوسف عايز تقول ان هي الاولى يعني كانت هو قاصد والثانية ليست بقاصد. ممكن اخذ بمذهب الحنابلة والشافعية في حالة وقوع الطيب على الملابس. وايش هو مذهب الحنابلة والشافعية؟ وايه علاقة ده بسؤالنا؟ طيب واحنا بنتكلم في تخذيب اي مذهب ولا بنتكلم في مدرسة فقهية؟ ما الفارق؟ وانا مش فاهم تقصدي بايش بمذهب الحنابلة والشافعية في حالة وقوع الطيب على الملابس الا تخذيب المذهب عندنا. طب وانا مش بتكلم على الحق، ما هو مباح، ما احنا قلنا مباح، لكن هو مش مباح انك تلبس اللباس بعد احرارك وعليه طيب. هذا ليس مباح لا عند الحنابلة ولا عند الشافعية. لذلك نقول لواحد الان وضع طيب، انا افهمكم الفرق بذات الرجال او حتى النساء، وضع طيب ولبس الاحرام واحرم، نزل الفندق، وصل مكة، عايز يغتسل، دو حر ويغتسل، لا وذلك نعم، خلع على ايش؟ الازار والرداء. لما يجي يلبسه برة اخرى لا يصح له ان يلبسه ان كان فيه رائحة طيب. شوفوا بقى الفارق اهو، فانت تتصورون المسألة. لما لبسه اول مرة وضع الطيب ثم لبسه، فلو خلع او نزع للاغتسال مثلا واراد ان يعيد اللبس مره اخرى لبس، نقول له انتبه، الازار هذا والرداء فيه طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى على المحرم ان يمس ثوبا فيه ورس او زعفران، فانتبه الان تقع في محظورات الاحرام. قال كنت لسه لابسه، قلنا له ما منعك احد من نزعه، لكن انت لبسته في اول مره فاغتفر لك في الابتداء ما لا يغتفر لك في الاستدامة. اغتفر وللقاعدة جابتها الأخت وجابها الدكتور علاء أيضا، وإن كان بمعنى آخر لكن هو هذا يقصد أنا أعلم. فقلنا لو يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة، يعني عند ابتداء الإحرام اغتفرنا لك أنك تضع الطيب ويمس اللباس الإحرام، لأن هذا لا هذا من المشقة التي لا يمكن الاحتراز منها، والتيتير جاء يأتي في كل شيء في الشارع. لكن لما نزعته وخلعته وأردت أن تلبسه مرة أخرى لا يغتفر في الاستدامة هذا، أنا آسف، يغتفر في الاستدامة الأولى ولا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يعني إن ظللت تلبس لبس الإحرام وفيه الطيب لا ننكر عليك لأنك لبسته أول مرة وسال الطيب عليك، لكن في الابتداء لا يغتفر لك ذلك. أرجع مرة أخرى، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. أنا ما عرفت كتبتها إيه. آه نعم كتبتها مظبوط أنت. وأيضا يغتفر ما يغتفر، نعم أنا لبست في الشرح يعني انكبس علي. فإذا نقول له الاستدامة يغتفر، لو ظللت تلبس لباس الإحرام حتى تطوف وتسعى وتحلق لا نقول لك عليك شيء، لكن لو نزعت وأردت الاغتسال، وهذا يقع فيه كثير من الناس بلا دون أن يعلموا، ثم أردت أن تلبس مرة أخرى وقعت في المحظور، فنقول لك فقهيا يغتفر لك في الابتداء فلا تنكر علينا، ما لا يغتفر لك في الاستدامة ما لا يغتفر لك في الابتداء. أظن وضحت ولا لسه؟ أو ما زالت بلاش لسه هذه. عشان ننتهي بس بعد اذنكم، يعني كنت المفروض انتهي بهذا الفصل فلا بد. طيب قال وقتل الصيد، وضحت ولا لسه في حد عنده اشكال؟ ما هو لن يتطيب اثناء الاحرام، ما هو ممكن تحمله على كأنه تطيب، نعم لما يلبس. طب سريع لو اللي عنده شيء عشان نكمل. بس فيما قلته الآن، أما لو سؤال يكون بعد ما انتهي، المشكلة تكون فيما قلته. طيب سؤالك فضل. الله أكبر. كيف يحرم وهو سنة؟ هو الإحرام مؤقت يا أستاذة، سنة مؤقتة، هو سنة أن يوضع الطيب قبل دخول المرء في إحرامه. أولا هو ده بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس المحرم لا يلبس ثوبا مساه ورس ولا زعفران، فالنهي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه لا يشكل عليك لأنها هي سنة مؤقتة. متى يوضع الطيب؟ قبل الإحرام طبعا فقط، وهذا الذي جاء في حديث عائشة لأنها كانت تضع على النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه الطيب، وطيبته بعد الإحلال في الحج بعد أن رمى جمرة العقبة أيضا قبل أن يذهب للطواف والسعي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الطيب مؤقت. إيش مؤقت؟ متى؟ قبل الإحرام. لكن لما يحرم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فلا إشكال يغسله يا أستاذة سلوى، يغسله وإلا لو لبسه ويعلم أن فيه طيب عليه فدية. أمر بسيط، عايز يدفع الفدية يلبسه، بس طبعا المسألة مش في الفدية، في نقص في الأجر لأنه يفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قتل الصيد، أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم، والصيد قال أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم والصيد كله، انتبهوا بقى، كل الصيد، ما هو الصيد الذي يحرم؟ كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة، والمراد المتوحش الجنس، فلا فرق فيه بين أن يستأنس أم لا، ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه. وكذا يحرم القتل، يحرم الاصطياد، وهذا بالإجماع، وقد نص القرآن على منعه، قال الله تعالى وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. يبقى ما الذي يحرم صيد؟ والصيد لا يسمى إلا في الشيء المستوحش، مش الإنسي، الإنسي المستأنس أقصد، مش الإنسي الآدمي يعني. الصيد كل متوحش طبعا، اللي انت الصيد اللي هو شيء غزال متوحش مش عارف تجيبه، بيجري، حمار وحشي، طير، الذي لا يمكن، ليس مستأنسا، لا يمكن أخذه إلا بحيلة تحتال له حتى تصطاده، هذا هو المتوحش اللي هو يسمى صيدا. ليش كده؟ لأن هذا تقييد بما يحرم على المحرم وهو الصيد، وما هو الصيد؟ الشيء المتوحش. يبقى الإنسي المستأنس لا يحرم عليه، يعني الخروف مستأنس، ذبح الخروف هذا ليس صيد، هذا ليس بصيد على فلا يحرم على الحاج، فهمتم؟ وكما يحرم قتله يحرم التعرض له بالإذاء لأجزائه وغيره، وكما يشترط أن يكون وحشيا. وإن استأنس أو استؤنس بقى، وإن استؤنس فيشترط أيضا أن يكون مأكولا. يبقى كمان مع أنه وحشي لابد أن يكون مأكول، يشترط أن يكون مأكولا أو في أصله مأكول، فلا يحرم الإنسي وإن توحش. حمام صيد، الحمام صيد كالطير، قلنا ما هو طير، الحمام صيد، هذا لا يجوز، فلا يحرم التعرض له. قال وإن توحش لأنه ليس بصيد، فلا يحرم الإنسي وإن توحش. لو كان إنسي وتوحش ند بعير فليس بصيد، هذا للمأكول. أما غير المأكول إذا لم يكن في أصله مأكولا فلا يحرم التعرض له، يعني لم يكن مش ليس مأكولا فلا يحرم التعرض له، ولا فداء على المحرم في قتله. بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره، وهي المؤذيات. بل في كلام الرافعي في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب، كالحية والعقرب والفأرة والكلب والعقور والغراب والشوحة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزبور، كل هذا بعضهم الخمسة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم أصحاب الإذاء. يبقى ضابطنا في المسألة في المنع الصيد والصيد الشيء المتوحش المأكول، هذا الذي يمنع على المحرم أن يصطاد وهو المتوحش، سواء كان حيوانا أو طيرا، اللي هو لابد حتى يحصل عليه من حيلة، هذا هو. أما إن كان إنسيا أو كان غير مأكول فلا يحرم. ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته، ولو قتله لم يلزم، ولو قتله لم يلزمه شيء. نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فعل وأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة، نص عليه الشافعي. وهذا التصدق مستحب، وقيل واجب بما فيه من إزالة الأذى عن الرأس والصئبان، وهو بيض القمل كالقمل، نص عليه الشافعي. طب هذه واضحة أعتقد، ما فيش شيء. وأخذ النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، هذا من محظورات الإحرام، أن يعقد النكاح بل الخطبة أيضا قالوا بعدهم. والوطء طبعا هذا من مفسدات الحج أصالة على حسب الحال، والمباشرة بشهوة. قال يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية، وسواء ذلك في الولاية الخاصة أو العامة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يكون هو الزوج أو وكيل حتى عن الزوج، ولا يكون هو الولي فيزوج بنته وأخته وغير ذلك، حتى الولاية الخاصة والعامة كما قال، يقصد بالولاية العامة ولاية الحاكم يكون ولي على النساء، نسائه ونساء المسلمات أيضا، هذه ولاية عامة له. ولاية خاصة اللي هي تخص بالولي نفسه، كان أبا أو أخا أو جدا أو غير ذلك. قال: وفي رواية لا يخطب، في رواية مسلم وفي رواية الدارقطني: لا يتزوج المحرم ولا يزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. يبقى هنا نقول هو لا يزوج ولا يكون وكيلا كما قلنا، ولا يتزوج ولا يكون وكيلا، يعني حتى الولي لا يوكل، لو كان أب مثلا ما يوكلش واحد راح الحج فيقول له زوجها لي في مكة، بنتي مش عارف مع أمها في مكة وأنا في القاهرة ورايح، والولد متفقين، فيوكل هذا الرجل ورايح للحج أصلا، الولي يوكله ليزوج. فالوكيل لابد أن يكون غير محرم، طبعا قبل الإحرام لا حرج، لكن وقت إحرامه لا يزوج. وكذلك العكس، الولي نفسه هو محرم لا يزوج ولا يوكل غيره، يعني كمان لو الولي اللي هو محرم وراح موكل وكيل مش محرم، انتبهوا، يعني الولي في الحج وقالوا له انت هتسافر وما تعقدش، لو انا ما عنديش مشكلة انا هسافر واوكل لكم، احكي لكم بالتليفون، اوكل لكم عمها، اوكل لكم، اوكله انه يعقد. لو وكل لا يحق له وهو الولي ان يوكل حال احرامه احد ايضا، مع ان الثاني مش محرم ده في الاحلال، لكن هو كونه محرما ايضا لا يوكل. والزوج طبعا لا يتزوج بنفسه ولا يوكل غيره يعقد له ان كان محرما، كل هذا كما جاء في معنى الحديث. طب ان حدث العقد باطل، لماذا؟ لان النهي يقتضي التحريم والفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي فهو باطل. قال: وهو اجماع الصحابه، وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع، وهو تغييب الحشر في فرج قبل كان أو دبرا، ذكرا كان المولج فيه أو أنثى، آدميا كان أو بهيمة، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع، ومعنى فلا رفث لا ترفث لفظه خبر ومعناه النهي، هذا نفي بمعنى النهي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو نهي لكن بمعنى النفي، وده أعظم أقوى درجات النهي، أن يأتي نفيا نفيا بمعنى النهي. فهذا يحرم أيضا الجماع، وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا الاستمناء، لأنه إذا حرم دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى، قياس الأولى، ولأنها تحرم على المعتكف، ولا شك أن الإحرام آكد منه. والله أعلم. هذه أعتقد واضحة أيضا، إذا يحرم العقد ويبطل، بل يقول باطلا لا ينعقد العقد، ويحرم طبعا الوطأ. وسيأتي أن من وطأ قبل التحلل الأول فسد، وبعد بالإجماع أو بالاتفاق. وفي هناك وطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وهذا محل خلاف وسيأتي ذلك. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، ولا يفسده إلا الوطأ في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. يبقى هنا يقول في جميع المحرمات اللي ذكرناها السابقة، قال في هذه المحرمات ذكرت من الطيب وغيره، وان فعلها او فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه الفدية، الا عقد النكاح لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد، بخلاف باقي المحرمات. يبقى كله فيه فدية. طب من عقد هو اصلا العقد باطل، لم يستمتع بشيء فليس عليه فدية، لكن بطل العقد. ده في عقد النكاح طبعا، ابرام العقد مش في الجماع، لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد، بخلاف باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم عليه. ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال، وصرح به الموردي، وإذا جامع فسد حجه. نخلينا بقى هنا إيش؟ ويشترط أيضا في المباشرة دون الوطئ أن يحدث الإنزال، الذي فيه الاستمتاع عن اللي فيه الفدية، لم يحدث الإنزال فليس عليه فدية. هذا في حق المباشر دون الوطئ. وإذا جامع فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول. يبقى قبل التحلل الأول متى؟ التحلل الأول اللي هو بعد الوقوف بعرفة، عندنا قبل الوقوف بعرفة ثم بعد الوقوف بعرفة، وإتيان بعض أعمال الحج اللي هم النحر ليست الكلية. في التحلل الأول يأتي باثنين من ثلاثة، ثم التحلل أن يأتي بالأربع أعمال بطواف وسعي بعد الأعمال الثلاثة الأخرى، هذا التحلل الثاني. فالتحلل الأول قال: وإن جامع فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول. يبقى قبل مين؟ قبل أن يتحلل حتى التحلل الأول. فإن كان قبل الوقوف بعرفة فبالإجماع، يبقى لمن وطئ قبل الوقوف بعرفة إجماعا فسد الحج. هو الخلاف بعد الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن، فحدث خلاف عند الأحناف، ما أدري سيشير إليه أم لا. قال القاضي حسين والمواد: وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حنيفة، وذكره هنا الآن. فقد خالف فيه أبو حنيفة. حجتنا عليه أنه وطأ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، فأشبه ما قبل الوقوف. أبو حنيفة رحمه الله الجميع فرق بين الوطء قبل عرفة وبعد عرفة، على أنه يرى بأنه بعد عرفة قد أدرك ركن الحج فلا يفسد. فاحتج عليه المذهب والجمهور لا فرق بين قبل عرفة وبعد عرفة، لأن الاثنين عندنا الإشكال عندنا في المحظور إيش؟ إنه أتى بمحظور صادف إحراما، يعني أتى بمحظور من محظات الإحرام وهو محرم. لذلك قالوا حجتنا أنه وطء صادف إحراما صحيحا، هو لسه لما يتحلل التحلل الأول، فسواء كان قبل عرفة بعد عرفة فلا إشكال في ذلك عندنا. وردوا فيه على أبو حنيفة، والصحيح لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف. وإن وقع بعد التحلل، وطئ بقى بعد التحلل الأول، لم يفسد على المذهب. يبقى لو وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد، وكما يفسد الحج تفسد العمرة ويفسد بقى العمرة، وكما يفسد ويقصد الوطئ، كما يفسد الحج يفسد العمرة. يعني من وطئ وهو محرما معتمرا ولم ينتهي من العمرة أحرم قبل أن يذهب، وطئ قبل أن بعد أن أحرم يعني، فسدت العمرة، لأن العمرة ملهاش غير التحلل واحد، لكن الحج في تحلل الأول وتحلل الثاني. يبقى عندنا تفصيل، المذهب قبل التحلل الأول لا فسد، سواء عرف قبل عرفة أو بعد عرفة، بعد التحلل الأول لم يفسد. وقوله لا يخرج منه بالفساد يعني إيش؟ يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتممه وإن كان فاسدا، ويتممه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا استثناء على الأصل، هذا استثناء الحج والعمرة، إن حتى لو فسد لاجب أن يظل يؤدي المناسك وعليه حج قادم. قال يعني لا يخرج، يمضي في الحج وعليه حج من قادم من عام القابل. قال ويتممه وكل ما، وهذا خلافا للأصل، أي عبادة أخرى إن فسدت بطلت، لكن الحج هنا يمضي فيها للآية وأتم الحج والعمرة لله. وكل ما كان يجب عليه أن يفعله ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد، يعني هيفعل كل شيء كان يفعله في حجه الصحيح يكمل على ذلك، ويجب بعد ذلك القضاء سواء كان الحج فردا أو تطوعا، حتى لو كان الحج هذا فريضة أو حج تطوع يجب القضاء. ويقع القضاء من المفسد إن كان فردا وقع عنه فردا، وإن كان تطوعا فعنه، ويجب القضاء على الفور على الأصح، يعني هنا القضاء لابد أن يكون على الفورية في العام الذي يليه. ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه، حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لزمه، وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن جاوزه مسيئا أحرم من الميقات الشرعي قطعا، وكذا إن كان غير مسيء على الصحيح بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم. وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها، وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها، والله أعلم. خلاص قلنا بالقضاء، يرجع إلى ما كان يفعله بهذا الحج. إن كان مثلا هو محرم جاي من مصر أحرم من مصر، يحرم من مصر مرة أخرى. إن جاء محرم من ذي الحليفة من المدينة يحرم من المدينة. طب إن كان هو من دويرة أهله يعني ليس من أصحاب المواقيت، هيحرم من دويرة أهله ما بين مكة وبين المواقيت يحرم منها. طب دخل مكة فأولا لم يكن مريد الحج، جاوز الميقات لم يكن مريدا للحج، كان رايح لأي سبب، ثم أراد ذلك الحج، فقالوا هذا معنى جاوزه مسيئا، يبقى جاوزه مسيئا يعني جاوز الميقات بدون إحرام قاصدا، هذا مسيء، هذا لا يرجع للميقات الذي جاوزه يحرم منه العام القادم. أما إن كان غير مسيء يعني مر على الميقات ولم يكن مريد للحج ثم أراد بعد ذلك فأحرم من موطنه الذي كان فيه بعد من دخل، فهذا يحرم أيضا من مكانه كما أحرم. يحرم من الميقات أيضا الذي جاوزه لم يكن مريدا مش من مكانه، حتى وإن كان غير مسيء كما قال يرجع في العام القادم ويحرم من الميقات الذي مر عليه ولم يكن وقتها مريدا للحج. أذكر هذه واضحة. أما المرأة كما بينا فإن لم تأت كانت مكرهة أو نائمة أو غير مريدة للوطئ فليس عليها شيء، ولكن إن كانت عالمة طائعة فسد حجها أيضا وعليها مع الرجل. ختاما، ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا ولم يحل من إحرامه حتى يأتي به. آخر شيء، من فاته الوقوف بعرفة، إذا فات الشخص وحاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل بعرفات فقد فاته الحج، لقول عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج. يعمل إيه بقى هنا؟ فليهل بعمرة، هو ما زال محرما وفاته عرفة فاته الحج، يرجع ينزل إلى الحرم يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل، فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل، أيضا عليه حج من قابل. رواه الدارقطني وفي سنده رحمة الفراء الواسطي وهو ضعيف، الحديث الذي قلناه الآن ضعيف، من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فتاه فالفتاه الحج فليهل بعمرة إلى آخر، ولأنه ركن فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة، يبقى هذا من النظر، الركن الحج عرفة فيه ركن زماني، فات الزمان ولم يقم بالحج بيقوم بالوقوف بعرفة، فالركن هذا يجعل الحج إيش؟ غير صحيح، خلاص فاته ركن. سأجيبكم بس أنتهي وأجيبكم عشان مرة واحدة خلاص، بقي يعني قليل. فقالوا كالجمعة، لو فاته الجمعة إيش بيصلي ظهر؟ قال ويتحلل على الفور بعمل عمره وهو الطواف والسعي والحلق، ولابد من الطواف بلا خلاف، وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، وأما الحلق فيجب إن جعلناه نسكا وهو الراجح وإلا فلا. يبقى هو الصحيح هنا وسيأتي بالدليل بأثر لعمر على أنه من فتاه ركن عرفة القبة عرفة فسد البطل الحج وعليه أن وقالوا يأتي بعمر هو محرما فيطوف ويسعى ويحلق. والحلق نسك أيضا فيأتي به لابد. قال ولا يجب لا يجب علي أن يفعل شيء بعد ذلك بخلاف من فسد حجه بالجماع. قلنا يجب عليه أن يمضي الحج كما كان صحيحا. هنا قالوا لا ولا يجب الرمي بمنى وكذا المبيت بها وإن بقي وقتهما وكذا يجب القضاء يجب الهدي وكما يجب القضاء يجب الهدي. يبقى عليه القضاء وعليه هدي مع القضاء في العام القادم. قال الدليل على ذلك قال جاء هبار بن الأسود هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد. أخطأنا العدد إيش تحدث؟ ظنوا أن اليوم يوم عرفة وكان يوم النحر حسبوا طبعا ما فيش بقى الفضائيات والإلكترونيات اللي عندنا والنتائج والقصص. هو بينظروا للهلال ويحسبوا ممكن يكون هو جاي من بلد غير بلد المدينة مش جاي من بلاد أخرى فأخطأوا العدد وسافروا بيناموا ويصحوا أخطأوا العدد فظنوا أن اليوم يوم عرفة وكان اليوم يوم النحر. فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد. فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قاله النووي في شرح المهذب واشتهر ذلك أو اشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا. خلاص هذا إيش الدليل عندنا فإنه ينحر هديهم ويعتمروا وينصرفوا ما ينتظروش حتى يرجعوا يأتوا من العام القادم وفي ويكونون يأتوا يحجوا وعليهم هدي إن لم يجدوا الهدي فيصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كما جاءت الآية. قال واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير كالفوات بأشغال الدنيا أو بلا تقصير كالنوم والله أعلم. يعني لو نام فضل نام وراح عليه اليوم عرف كله والنائم لا تقصير فيه لكن أيضا فات عليه الحج. أو أنه انشغل بالتجارات وقال أطلع عرفة قاعد يشتغل بالتجارة والربح شغال قاعد يبيع ويكسب وقال أنا هسيب ده لمين ده يوم موسم وفي الآخر فضل لغاية ما راح منه النهار والليل والله المستعان فراح منه بعمل بتقصير منه. هذا أيضا فات الركن لأن الركن معية الشيء من فاته ركنا فقد فسد العمل. ثم ختاما قال وقوله ومن ترك ركنا. انتبهوا لهذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه. طبعا من ترك ركنا ليس زمانيا خلاص الركن الزماني اللي هو عرفة انتهى. عندنا أركان إيش تانية إنه طبعا الأركان الأخرى وخاصة هو الكلام هذا سيكون مقصود به طواف وسعي الإفاضة. طواف وسعي الإفاضة هو هذا كأنه ممكن تحمله عليه لأنه قال من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به أو الحلق والتقصير. لو قلنا أنه ركن لأن الركوب عرفة زماني خلاص. رمي الجمار ليس بركن واجب على الصحيح والمزدلفة ليس بركن واجب. طيب وأيضا زماني فلو فاتت المزدلفة عليه دم فات رمي الجمار عليه دم مش هيرجع بعد أيام الحج يرمي انتهت. لكن هو كلامنا على الركن طبعا أو فالركن هيتبقى ليه إيش الطواف والسعي. الطواف والسعي هذا ركن لفاضل. الحلق والتقصير لو قلنا أنه أيضا على الركن أو الواجب. قال من ترك ركن وهذا ليس بزماني هذا ليس بزماني. الطواف والسعي عندنا في المذهب إلى الوفاة من عليه طواف وسعي إفاضة ملزم هو ما زال محرما. من لم يقصر أو يحلق ما زال محرما. لذلك قال إيش ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. يعني أنه لا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه حج عليه لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه والماهية تفوت بفوات جزئها واضح أعتقد. وكما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام أركانها فإنه لا يخرج منها إلا بجميع ماهيتها، كأنه قياسا على الصلاة. الصلاة لها أركان، فإذا ظل في أركان الصلاة لا يخرج إلا أن يأتي بأركان الصلاة حتى يخرج منها. هنا المقصود خاصة من لم يطف أو يسعى الإفاضة ورجع إلى بيته. طبعا هذا نقول لمن؟ للحائض الذي خرجت وتركت الطواف والسعي. نقول ما زلت محرمة عليك تعودي وتطفي وتسعي. أو لمن فات كان مريضا وحمل من مكة ورجع بالطائرة في الحج مثلا ولم يطف ولا يسعى الإفاضة، قلت ما زال محرم، ما زلت محرما، لم يقصر أو لم يحرق، ما زلت محرما. طيب تعمل إيش الآن؟ بالنسبة للطواف والسعي لا يكون إلا في مكة في الكعبة، لابد ترجع وتعود وتطوف وتسعى. أما الحلق فيجوز أن يحلق في بيته، يعني في بلد الذي رجع منها، لكن الركن هذا كالطواف والسعي لابد أن يأتي به وإلا ما زال محرما. وهذا آخر الكلام في محظورات الإحرام. وقفنا عند فصل الدماء الواجبة في الإحرام، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى نختم بها كتاب الحج إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ لو كان فيه أسئلة ونقول انتهينا كده بفضل الله اليوم. تفضل يا أحمد، أنت خرجت ولا ما خرجت؟ ما قرأتها لك إلا الآن. طيب أنا أفهم القاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، لكن يغتفر تحمل معنى الإثم والتعطل مستحب باستمراره بعد الإحرام. طيب إيش الإشكال؟ ما هو يغتفر دي قاعدة، يعني نحن نغتفر في الاستدامة، نتجاوز عن الشيء في الاستدامة ولا نتجاوز في الابتداء؟ ما احنا نعلم ان الطيب مستحب. طب خلاص ما يضع الطيب بعد وهو محرم، مش هو مستحب؟ ما الذي منعه ان يتطيب او يلبس ثوبا بعد احرامه فيه طيب؟ مش هو مستحب؟ يغتفر تحمل معنى الاثم؟ لا، ما قلناش يغتفر. يغتفر يعني يتسامح في الشيء المستدين، يعني معناه يتسامح. طبعا ده تطبيق القاعدة، القاعدة لها نص اللي احنا قلناه، هذا يطبق في فرعيات كثيرة. هنقول هنا ايش هو ايش الاشكال عندنا؟ وجود الطيب في الاحرام في لباس المحرم. فنقول له ان وجد الطيب في اللباس قبل الإحرام واستمر معك لا شيء عليك، نغتفر لك. لأن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما هو الإشكال فين كده؟ أنا ما أضي الإشكال فين. النبي قال ولا يلبس ثوب مساه ورس ولا زعفران، صح؟ مش النهي جاء عن ذلك؟ طب هو الآن لابس ولا مش لابس؟ هو لابس الآن حقيقة ثوب فيه طيب ورس وزعفران، هو محرم. إيش قال النبي؟ لا يلبس المحرم ثوب فيه ورس ولا زعفران. هو الآن حكمه لابس ولا مش لابس؟ لابس. فهل يأتي أحد ويقول له الآن أنت لابس؟ ما يقول لا، ده أنا لابسه وأصابه قبل إحرامي. فنقول له نعم يغتفر لك ذلك، لأن هذا على سبيل الاستدامة، الأصل كان فيه حل واستدام على الأصل. لكن لو جيت تلبسه الآن نقول لك لا تلبسه الآن، لأنك لن تلبسه وعندك نهي أنك أنت محرم ولا يصح أن تلبسه. ما أنا مش شايف كلامك، يعني مش قادر أجيب أكتر من كده فيه، إن كان واضح لك ردي أم لا. لأنه اللي اغتفر مش معناه الاسم يتسامح. نعم. طيب حتى لو في ذلك والتعطل مستحب استمراره بعد الإحرام، ما مش كلامنا على الاستمرار، كلامنا على ان احنا بنقول له الان. هو بيقول لي الان ايش؟ انا بقول له لا تلبس ثوبا فيه عطر طيب. يقول لي طب ما انا لابس ثوب فيه طيب الان. هو بيقول لي الان، انا بقول له لا تلبس ثوبا فيه طيب، انت محرم. يقول لي طب ما انا بالفعل لابس ثوب فيه طيب، ايش الاشكال بان انا اخلعه والبس واحد تاني؟ في طيب. فأقول له لا، في ابتداء وفي استدامة، أنت الآن بتبتدي، فلما بتبتدي بنقول لك لا يصح لأنك محرم، لكن الحالة اللي أنت فيها الآن أنت مستديم على حالة أولية، فقلنا يغتفر لك ذلك. هذا بس المقصود. هل بالمباشرة يفسد الحج قبل التحلل الأول؟ لا، الوطء مش المباشرة، فسدان الحج أو فساد بالوطء كما قال الآن تصريحا في الكلام وأنا قرأته بالوطء، أما المباشرة فقط بدون إنزال ليس عليك كمان كفارة فدية، بإنزال عليه فدية، لكن فساد الحج يكون بالوطء فقط بالجماع. الذي جاوز غير مسيء أليس حكم المكي؟ لا، أصل إحنا لما هيجي العام القادم مش هنقول له خش مكة، أنت لا، هيجي العام القادم يا دكتور علاء هيمر على الميقات ومريد الحج أم لا؟ الحالة الأولى أنه كان مر على الميقات غير مريد الحج فأراد الحج بعد ذلك فأحرم من مكة أو من دويرة، لكن أنت لا، ستأتي العام القادم أنت جاء ومريد الحج وستمر على الميقات فوقعت في الحديث فلابد أنك تحرم من الميقات. قول عمر وانحروا هديا إن كان معكم يحمل على الاستحباب، لا، الأولى قال وانحروا هديا على أنكم لو كان حجكم حج قران وأتيتم بالهدي معكم، أما لا، الصوت متقطع. طب سمعتم الآن؟ سمعتم الآن؟ الصوت واضح؟ طب لحظة، واضح؟ طيب خلاص، أما لقيش يا جماعة. طيب جزاكم الله خير، أرجع مرة أخرى، إحنا فينا سؤالك أنت يا دكتور علاء. قال انحروا هديا إن كان معكم، انحروا هو يقصد هنا لو كانوا هم قدموا، اللهم صل على، قدموا وكان معهم هدي وقت الحج الأول هذا الذي فات ركنه، كانوا مثلا جايين ومعهم الهدي، كانوا قران وساقوا الهدي معهم، فقال انحروا الهدي، أما إن جاءهم إفرادا فمعهمش هدي. مش على مسألة الاستحباب، هو بيتكلم هذا إخبارا، هم الآن الحج بتاعهم بطل فسد، فقال لهم روحوا مكة طوفوا واسعوا إن كان معكم هدي، كنتوا جايين بهدي لأنكم جايين قران فانحروا الهدي، خلاص انحروه لأنه جاء لله، جاء للحرم فانحروه، لكن لو قلتوا قدمتم بدون هدي جايين حج إفراد فخلاص مش هيذبحوا شيء. هذا المقصود، واضح؟ انت سمعتنا يا دكتور علاء ولا لسه؟ بالضبط، ايوه، قالوا قرنين وساقوا الهدي، هذا المقصود، احسنت. طيب، هل الفدية في الطيب لو كان من كان متعمدا فقط؟ نعم، على الراجح نعم، لو أردت السؤال على الراجح إن من تطيب متعمدا هذا بالاتفاق طبعا، أما من نسي فعلى الصحيح نقول ليس عليه فدية، من نسي على الصحيح ليس عليه فدية. ما حكم الولي في الحج الذي وكل آخر لزواج ابنته؟ ما قلنا هذا لا يجوز، هذا النكاح باطل. لو وكل وهو محرم، لكن لو وكل قبل إحرامه لا حرج، لكن ما ينعقدش العقد وقت إحرامه، مش هو قاعد في عرفة وبنقول له احنا احسن حاجة بنعملها لك هدية لك في عرفة ان احنا هنعقد يوم عرفة وانت هناك في الحج، فمن الوكيل بيعقد عن الأصيل والوكيل بياخد حكم الأصيل والأصيل قاعد في الحج في عرفة فوق الجبل، فنقول له العقد هذا ما يصح، لكن لو عقد قبل دخول في الإحرام لا حرج. ممكن توضيح القاعدة الفقهية يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء بمثال آخر لو تفضلتم؟ فعلا، هو أنا عايز أتذكر إن درسناه في القاعدة الفقهية، طب في حد من الأخوات اللي معانا أو الأخوة اللي درسوا معانا يذكروني؟ خلينا أذكر. يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. طيب انت اتذكر وانتظرني. احسنت يا دكتور علاء، الله يبارك فيك، والله جزاك الله خيرا، يا رب يبارك فيك. نعم، من اراد ان يراجع امراته. يعني الان قلنا بان، والله احسنت، ربنا يحفظك يا رب، اسعدتنا. طيب نقول ايوه، عقد النكاح للمحرم لا يجوز انه يعقد. طيب رجل طلق قبل السفر إلى الحج وسافر خشي أن العدة تنقضي وهو في الحج، فأراد أن يرجع امرأته، فاتصل قال قد أرجعتك. نقول له إيش؟ يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ابتداء عقد النكاح في الحج للمحرم لا يجوز، باطل. لكن استدامة عقد النكاح لمن أراد أن يراجع امرأته قبل أن تنقضي العدة في الإحرام، فهذا لا حرج فيه ويصح ويغتفر. أظن هذا مثال جيد، هذا ما يحضرني الآن، وإن كان كان فيه يعني مش أنا اللي حضرني الحقيقة، الدكتور علاء مدنا به جزاه الله خيرا. مع أستاذ أيمن، خلاص واضحة. معنى ذلك أن أبو محمد لأنه يجوز للرجل مباشرة زوجته قبل التحلل؟ لا يا لا، طبعا يمنع، يمنع يا أستاذنا، يمنع، يمنع، لأن هذا من باب نعم كما قلت سدا للذريعة، وبعدين هذه فيها أصلا ممكن يحدث إنزال ويبقى عليه فدية، مشكلات كبيرة. نعم، يحوم حول الحمى، كانوا قرينين مثلا وصلوا إلى حديث على ابن أبي أمية. حديث فينا تقصد يا أستاذ سلوان؟ أي نكاح باطل أم الحج عليه كفارة؟ نكاح باطل، قلنا نكاح باطل، العقد النكاح باطل، ده معلوش كفارة. احنا قرأنا الآن، قلنا ده الاستثناء الوحيد في عقد النكاح، لأنه لو ما استمتعش بشيء ده احنا أفسدنا عليه العقد، بخلاف المحظورات الأخرى، استمتع بطيب، استمتع بصيد، بقص شعر، لكن النكاح باطل وليس عليه كفارة. توضيح سؤال الهدي على الاستحباب، هو الشيخ علاء يقصد انه عمر رضي الله عنه وارضاه قال لهم ان كان معكم هدي اذبحوه، ما فيش فيها حكم الهدي خالص يا جماعه. هو بيقول لهم لو انتم جايين معكم هدي سقتم الهدي في القران فاذبحوه بالمره، لا يرجع، ما لم جاء الهدي وهو وقف لله والبيت الحرام فقراء البيت فيذبح. لو كان معكم هدي اذبحوه بالمره وارجعوا بقى، وارجعوا هاتوا العام القادم فقط. فهو بيسألهم، لكن لو كانوا داخلين مفردين حج إفراد ما معهمش هدي فمش هيذبحوا شيء خلاص. هو الكلام كله لو كان عنده هدي أو كان داخل متمتع، وطبعا هدي يصعب لأنه متمتع كان موجود في مكة، لأن هو إشكاليتهم أن هم حسبوا غلط فكون متأخرين، فهي غالبا لا تكون مع القران اللي هي فيها القران وساق الهدي معهم. واضح يا أبو محمد؟ أنا بسأل عن حج الولي وليس عن النكاح. وأنا قلت لك حاجة، ما أنا قلت لك الحج معلوش كفارة، لكن عقد النكاح باطل. الولي حج صحيح، لكن عقد النكاح اللي عقد باطل، لابد يراجع. كلامي واضح أعتقد. وقلنا طيب تمام، انتوا هربانين مني، انا قلت لكم مش هراجع الا لو انتم طلبتوا المراجعه. اللي يريد الخير هو يسال عنه، لان انا مش هضغط عليكم في المساله هذه. إن أردتم المراجعة أنتم بقى اطلبوا المراجعة وأنا أراجع معكم، وإلا أنتم الذين تطلبون الخير إن أردتموه. لحديث يعلى بن أبي أمية ابن أمية نستشهد به على أن من كان ناسيا فليس عليه فدية. طب أنا ذكريني بالله، لا الصوت بيتقطع عندك أنت أبو محمد تقريبا، اترك البحر يمينا يسارا واستقبل الرملة ستجد الصوت يتحسن عندك. معيش أنا عايز أتذكر الحديث يا أستاذ. الأسبوع القادم عشان الساعة 10 خلاص وانتهينا من الوقت. الإخوة بيفروا كلهم، ومش الإخوة بس، الإخوة والأخوات بيفروا من المراجعة. تريدون مراجعة الآن؟ عندما أتى النبي قد قال متمضق بطيب. نعم تريد أن تستدل بي على الجهل، نعم هذا يستدل بي على ذلك، نعم نعم. طيب خلاص أردت المراجعة، أنا مش هردكم، عايزين تاخدوا شيء بسيط الآن في المراجعة. السنن ولا خلاص الأمر؟ ودلوقتي اللي طلب أبو محمد وسهر شعبان مراجعة، هل في وقت عندكم القدرة تاخدوا السنن الغسل ولا نعمل المرة القادمة الأسبوع القادم؟ اللي يريد أن صرف أنا ما عندي مشكلة، اللي عايز يتبقى ويراجع أنا أراجع معه، يعني ما فيش إلزام يعني ما في حرج على القدرة. اللي أراد أن يتبقى لن أرده، ويراجع سأراجع معه، ومن أراد أن ينصرف فالأمر. نريد أن نتوقف المراجعة نقدر الوقت. والله أنا معكم، بس أنا الآن أريد ساعة ونص للفقه، لن أتنازل. لما هو درس واحد في الأسبوع يبقى أقل شيء يكون ساعة ونص. 12 ساعة ولا يا أبو يوسف دي؟ ساعة 12 عندك. انت معيش في فرق توقيت، بس لسه بدري 12 ديت يا ابو يوسف. انا اقول الشرح لابد ما يقلش عن ساعة ونص الدرس، لان هو درس في الاسبوع، والا نجعل درسين في الاسبوع للفقه عشان ننتهي. فساعة ونص هذا، ممكن نصف ساعة تكون المراجعة بعد ذلك ان اردتم، نتفق على ذلك. بس ساعة ونص صافي لدرسي حتى ننجز. طيب انا عارف ان ساعتين، ما انا قصدت، انا قلت ان انا مش هعمل مراجعه الا لما انتم تطلبوا المراجعه، لان فانتم الان طلبتم متاخرين، لكن انا اتفقت الان اردتم. لأصل هو ما ينفعش درس واحد للمتن عشان ننتهي، يبقى درس اسبوعي، واما ان كنا ناخد نص ساعه يومي او درسين في الاسبوع عشان ننجز تلحقوا تنتهوا يعني، وننتهي بفضل الله من المتن. لكن درس واحد فقط يتباعد الفقه عليكم كل اسبوع. طيب ما انا قلت ذلك نصف ساعه يا دكتور علاء، خلاص يعني ان شاء الله يبقى ساعه ونصف الدرس ونصف ساعه للمراجعه. تمام. طيب سامحوني بقى الأخوات أو الإخوة اللي كانوا عايزين يراجعوا اليوم، لو كنت أنا يعني مرتين في الأسبوع أنا وافق يا أبو يوسف، بس فين؟ ما هو المفترض يبقى الفقه مرتين بصراحة، على الأقل المفترض ذلك، حتى يبقى فيه تواصل في الفقه، فنستطيع أن احنا ننجز، يبقى فيه استحضار للإخوة والأخوات. لكن درس أسبوعي واحد فقط في الفقه هذا يعني حتى مش هيبقى في تواصل عندكم، يعني الفقه بيجي بيأتي ببعضه، ولما تتكرر الدروس الفقه الإنسان ممكن يركب عليها ويستحضر. المدة لما تكون أسبوعية فيها نظر حقيقة، لكن أنا لن أجحف يعني لن أسكر عليكم، أنتم فكروا وإن أردتم فإحنا ممكن نجعلها. الثلاثاء أنا عندي ماشي يا عمر، الثلاثاء جيد، أنا ممكن الثلاثاء فاضي، كان الزمان في المعهد لنا يوم في الثلاثاء، فكروا عموما وأنا أريدكم إن أردتم فهذا ممكن. ممكن ساعتها نقلل درس الأربعاء ما يكونش ساعة ونص كثيفة، ساعة وربع مثلا فقط، وأيضا الثلاثاء يكون ساعة وربع مثلا أو ساعة، وقتها ممكن نتدرس في أمور فقهية، نأخذ بعض الفروع على الأصول وغير ذلك. طيب تدبرنا فكرة الدرس الثاني، وأنا إن شاء الله يعني أنا واضح. قاعدة فقهية، قاعدة اسمها الدفع أقوى من الرفع، بس هي لها مسمى ثاني أيضا يمكن في الاستدامة يقتصر، إلا أن تكون في الكتاب هذا الدفع أقوى من الرفع. هو الدفع أقوى من الرفع له نفس المعنى، لكن أيضا القاعدة موجودة بنفس المسمى، لا يقتصر في الاستدامة ما لا يقتصر في الابتداء. طيب ما بعد العشاء، احنا الآن بعد العشاء، درس الفرقان هو خاص بالأربعاء صراحة، لأن هذا الموعد كان مخصص للأخوات أصلا، فأنا ما أستطيع أغيره، لكن إن شاء الله احنا لما ننتهي من عمدة الأحكام في كتاب قريب جدا في العقيدة مهم جدا ندرسه إن شاء الله يوم الأحد، احنا قربنا خلاص عمدة الأحكام أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، غالبا الكتاب هيكون الشريعة للأجرمي يوم الأحد، وهذا من أمتع وأهم الكتب في العقيدة. فمن أردت اسمع درس الفرقان مسجل موجود، وفي فيديو كمان بينزل على قناة اليوتيوب. نعم في الكتاب. طيب جيد، ف نعم الشريعة للأجر. نعم طيب اسمع المحاضرات، ولكن احنا صعب نغير الموعد، هذا الموعد خاص بالنساء، ولو احد اراد يدخل يدخل يعني من الرجال، لكن هو صباحي، لانه ثابت الدرس ده من فتره يعني، والكتب بتنتهي وبنشرحها في هذا الوقت دائما. انا اعلم انه قد تحتاجون، لا لكن ان شاء الله سنستبدل، او يعني هيكون في درس قريب في العقيده يوم الاحد كما قلت لك باذن الله، وانت ممكن تسمع هذا. طيب عشان نختم، وترقى بس ان تراجعوا مساله درس جديد للفقه حتى نسير في، خاصة بعد الحجة نقف في المعاملات، والمعاملات والبيوع فيها فصول متقاربة، فتحتاج لتقارب في الشرح عشان تستحضره، وإلا لو تباعد الشرح في المعاملات والبيوع هتنسوا بعض الأشياء التي بنقولها كل أسبوع ويتباعد. فحتى لو أردنا أن نكون لفترة مؤقتة نأخذ زيادة أنا ما عندي مانع، وهذا غالبا سيكون الثلاثاء، غالبا سيكون الثلاثاء بإذن الله. سنتدبر، وإن قلت من استطاع يحضر معنا، من لم يستطع فيسمع، لكن أنا لم يعني أنهي المسألة إلى الآن، لكن أتمنى أن كل غالبكم يستطيع أن يحضر ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.